يا سيد الملك يا عمر التاريخ دور، قمت تبحث في المصادر ودور المسندات عن علوم وعن مواقف دعوى المالكي، ثم رتبت الروايات عالقائد جرير. سار تاريخ القبيلة موحد في كتاب، يا ابو طارق لك تحية من افراد القبيلة، بعد وثقت التواريخ وعلمها لها، بعد وثقت التواريخ وعلمها لها. الرد. وقتنا تمضي السنة والشهر بحساب دور، والعرب صارت تحب الدروب المسندات، يوم كل قال انا فالشجاعة مالكي، يعتزي ويجر حبل الشقا حوله جرير. يا قليل الرشد انا ظن من يلفي كتاب، بعد صديت الوجيه المسافير القبيلة، في الخجيلة جتك في الدرب وعلى ما لها، لا لا لا لا لا، في الخجيلة جتك في الدرب وعلى ما لها.